هل أسماء سور القرآن الكريم جاءت عن طريق الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها سميت بعد ذلك؟ ولماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ الظاهر والله أعلم أنها سميت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، الظاهر أنها باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في رحى في التهجد بالليل، في حديث حذيفة وفي حديث أحاديث أخرى، فلعلهم سمعوا من النبي هذه التسمية وبعضها باجتهادهم رضي الله عنهم. وسمي سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وآل عمران لأن فيه ذكر آل عمران، والنساء لأن فيها ذكر النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والمائدة لأن فيها سورة المائدة، والأنعام لأن الله ذكر فيها الأنعام، والأعراف لأن فيها ذكر الأعراف، والأنفال لأن فيها ذكر الأنفال، والتوبة لأن فيها ذكر التوبة، ويونس لأن فيها ذكر يونس، وهود كذلك، ويوسف كذلك، والرعد كذلك، وإبراهيم كذلك، والحجر كذلك، والنحل كذلك، وهكذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.